بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله عز وجل خلق الإنسان في هذا الوجود، وجعل له نفسا تبعده عن الفضائل والكمال، وجعل له روحا تجذبه إلى الفضائل والكمال، فلذلك يكون هناك التجاذب بين الروح والنفس، وهذا هو الجهاد للمؤمن، المؤمن الذي يجاهد نفسه الأمارة ويكون مع قوة الروح التي ترتقي إلى عالم الكمال. عندما يميل الإنسان مع نفسه إلى هوى أو إلى انحراف أو إلى خطأ أو إلى إساءة، فهنا تتداركه الحنان الإلهي والرحمة الإلهية، فالله عز وجل يتداركه بذلك ويجذبه إلى باب قربه وطاعته. ففي النهار يرتكب ذنوب وخطايا ومعاصي وإساءة، فيناديه الله عز وجل أن أقبل إلي حتى أطهرك مما ارتكبته من الأخطاء، فيناديه حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني أقبل لأجعلك من أهل الفلاح يوم لقائي. فإذا أتى إلى الصلاة ودخل في الصلاة غفر له ما قدم وما أخر. جل جلال الله، ما أكرم فضل الله عز وجل. وكل مسلم يعلم أن الصلاة هي فرض عين على كل مسلم ومسلمة، من يوم أن يبلغ إلى يوم أن يلقى الله. الصلاة مفروضة على المسلم من البلوغ إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، والنبي عرف الصلاة بأنها عماد الدين، يعني هي العمود التي يقوم عليها الدين. الصلاة عماد الدين، في رواية فإذا ذهبت من الرجل ذهب إسلامه، وفي حديث قال عليه الصلاة والسلام: الفرق الذي بيننا وبينهم، يعني بين اليهود والنصارى، الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر بفرضية الصلاة، كفر بما الله عز وجل أمره به. مع أن هذه الصلاة الآن أصبح كثير من المسلمين يجدها عبئا عليه، شوفت إيلي دي صلي ماذا ما صلى بالك، والله يا أخي كأنه جبل على كتافي ونزل مكتافي، يعني صلى ارتاح، أن الصلاة إيلي حاسسها على كاهله، شايفت إيلي ما صدق إنت يصلي. الصلاة ليست هكذا يا أحباب، الصلاة ليست عبئا على الإنسان المسلم، بل الصلاة هي مفتاح وصولك مع الله. الساعة التي تصل بها إلى الله هي الصلاة. فالمسلم يرى أن الصلاة هي ارتقاء واتصال بالله، يرتقي عن عالم المادة ويرتقي عن عالم الدنيا المظلم، ويلتقي بعالم السماء العالم النوراني، هذا المؤمن. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمن. الصلاة معراج المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام فرضت عليه الصلاة في المعراج، لما عرج فرضت عليه الصلاة، والمطلوب من كل مسلم أن يكون له هذا المعراج. النبي عرج جسدا وروحا، فأول رائد فضاء في الوجود هو النبي صلى الله عليه وسلم. عالم الفضاء بيرتقي بيصل إلى القمر، بيطلع إلى المريخ، أما الرسول الأعظم وصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، طوى الكونين صلوات الله وسلامه عليه. والمعلوم أن النبي ترك الباب مفتوحا ولم يغلقه، باب المعراج مفتوح ما تسكر، فكل مسلم أراد أن يعرج إلى الله أن يلتقي بالله فباب الصلاة مفتوح. قال: الصلاة معراج المؤمن، تستطيع في اليوم أن تلتقي بعظمة الله 5 مرات، تستطيع في اليوم أن تكلم الله 5 مرات. فلو أن إنسان أراد مقابلة رئيس وزارة أو أراد مقابلة رئيس الدولة، كم واسطة بده وكم يوم بينتظر، ثم إذا بده يفوت كم واحد بينبشه، ما بتفوت معك موبايل، ما بتفوت معك عدة سلاح، ما بتفوت معك بده يكون بده يفوت، بتفوت زرير الزرار الجاكيت، بتفوت كلك أدب حتى يقابل رئيس وزارة أو وزير 5 دقائق. الله عز وجل خالق الوجود، خالق الكون، فتح باب اللقاء في كل يوم 5 مرات. 5 مرات أردت أن تلتقي بالله، تسأل الله، تطلب من الله، فتح لك الباب 5 مرات في اليوم. إذا أردت أن تلتقي بالله تعالى فتوضأ وقم فصلي ركعتين فأنت مع الله. هذه الصلاة التي الناس الآن شعروا بثقلها أو شعروا بالتعب منها، فالمؤمن يجدها أقرب شيء إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه صلى الله عليه وسلم. كم كانت الصلاة لذة له، كانت الصلاة لذة له ولذة لقربه، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، صلى الله على رسول الله. حبب إلي، انتبهوا للحديث، في البعض ما بيفهم الحديث فيخطئ المعنى. النبي قال: حبب إلي ولم يقل أحببت، يعني الله حبب إلي هؤلاء، ما هو اللي حبهم، الله حبب إلى النبي النساء. المراد من النساء، الناس بيظنوا الشهوة، المراد من النساء تربية المرأة التي تبني الرجال، بده يبني المرأة التي تبني الرجال فتخرج مثل خالد بن الوليد، مثل عمر بن الخطاب، مثل عمرو بن العاص، هكذا. فحبب إلي النساء، يلي بدها تبني الحياة، تبني المجتمع. فكل امرأة تحمل وتجيب أولاد، لكن واحدة بتجيب أولاد تتركهم بالصقايق، واحدة بتجيب أولاد تتعب عليهم نص تعب، واحدة بتبذل جهد على أولادها حتى تطالع أولادها رجال، طالعهم أبطال في العلم، في العقل، في العمل. فهذه المرأة الصالحة. قال: حبب إلي من دنياكم 3، ولو كان النبي يحب النساء عرض عليه أجمل نساء قريش، وجوا عم يدخلوا عليه بتحب من زوجها أجمل نساء العرب من زوجك ياها، بتحب المال نعم لك أغنانا، بتحب الملك نعم لك ملك علينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما التفت لكل الأمور دي، قال لهم بدي واحدة بس، قولوا لا إله إلا الله صلى الله عليك يا رسول الله. فلو أراد النساء، النساء كانت خدم له، أجت بعض النساء جميلة وقفت وقالت يا رسول الله أهب إليك نفسي، أنا هبة لك ملكك أنا. فالنبي هو أعد نظر إليها ولم يرد جوابا، ما حب، لا ألا قبلت، لا ألا شكرا، ولا ألا طلع في أطلع وسكر. بعض الصحابة واقف شاف النبي ما حب، قال له يا رسول الله إذا ما بدك إياها أحول لي إياها لعندي أنا بجواز. النبي ما رد علي، يا رسول الله النبي قال له شو معه شو بتمدي، قال له والله يا رسول الله غير هالمنشفة ايه ما بندك، حاططها على نصه من فوق ما بالضبط، ما في غير منشفة من تحت غير هالمنشفة بعطيها هالمنشفة. قال له شو بدك تعمل بالضبط يعني انت اذا اعطيتها المنشفة ما روح دبر نقل، والله ما بملك شيء. قال له التمس ولو خاتم من حديد، خاتم حديد شو بيكلف، شايف الشريطة يعني. راح ورجع له والله ما لقيت يا رسول الله ما في عندي. ايش بدك تتزوج لك هذا؟ واحد بده يتزوج بده يدفع المهر. فدار ظهر الرجل رجع زعلان، فاتت من ايده، نبي نادى له تعال، قال له هل معك شيء من القرآن؟ حافظ شيء من القرآن؟ قال له نعم حافظ سورة بقرة وآل عمران، حافظ كم سورة؟ قال له زوجتكها بما معك من القرآن، زوجتك على أنه تعلمها السور اللي أنت حافظها، علمها سور بقرة وآل عمران وياسين والكهف، علمها ياهم وهي حلال لك. زوجوا ياها النبي عليه الصلاة والسلام. بس انتبهوا هون في نقطة، النبي ما جعل القرآن مهر، انتبهوا، القرآن كلام الله العظيم لا يعادل مال الدنيا كلها، لكن جعل الوقت مهرا. إذا بده يعلمها قديه بده تعود بالتعليم، هالوقت له قيمة، فقعدت شهر، شهر كل يوم قديش بكلف، كل يوم 1000 يعني 30,000 ليرة هذا النقد تبعه. فجعل الوقت وقت التعليم هو المهر. أما إذا بنقول جعل القرآن زوجتك بما معك من القرآن، معناته جعل القرآن مهرا، مهر لإيش؟ المرأة لما بتحصن نفسها من الحرام تأخذ المهر الكامل. فمعناته القرآن بدال البكارة، هذا يكون نقص في كتاب الله ولا يجوز. إذن جعل الوقت الذي يعلمها القرآن، الوقت له قيمة، قيمة الوقت هو مهرا لها صلى الله عليه وسلم. فالمراد صلى الله عليك يا رسول الله، المراد أن الصلاة هي معراج للمؤمن، يعرج بحبب إلي من دنياكم ثلاث، النساء والطيب. كان صلى الله عليه وسلم من الطيب، وكانت ثيابه كثياب الزيات، كثم ما يتعطف صلى الله عليه وسلم إذا مر في طريق وجاء واحد مر بعد منه يعرف أن النبي مر من هذا الطريق، تبقى ريحة النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق مدة من الوقت، مد من الوقت. قال لو أن رجلا مشى 1000 خطوة لبقي ريحة رسول الله فيه. كيلو متر يعني ربع ساعة عم يمشي وريحة النبي عليه الصلاة والسلام موجودة في الطريق صلى الله عليه وسلم، ما أطيب ريحه عليه الصلاة والسلام. حبيب هلا الواحد لو سألناكم مين معطيه يرفع أصبعته لشوف، 1 2 3 يلي بيحمل فيه. الله يرضى عليكم ويوفقكم. لو ما أنا في معي كنتوا كلكم تحملوا طيب، لكن أنا ما عم بحسن شم هذا العطر، صار في معي تحسس مجرد ما شم الريح جمعة كاملة تم بعطيس. الله يجزيكم الخير، يعني أحباب كلهم بيحبوا الطيب، أما وقت الصلاة طيب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالطيب والسواك عند كل صلاة. تتطيب تتعطر، ومشان النسوان شم ريحتها تتعطر مشان الصلاة، لتقف بين يدي الله صلى الله عليك يا رسول الله. قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين شو هي؟ خلينا نجيب مثال، واحد جوعان صلى له 2 يوم ما أكل، شو قرة عينه؟ قرة عينه جيب له فروج مشوي واللي فيه خبز مع صحن متبل، هي قرة عينه. واحد غريق ورح يختنق، شو قرة عينه؟ تنقذه تحطه، هي قرة عينه. إنسان في الحياة قرة عينه أن يناجي الله، يقول له يا الله يا الله والله يسمع كلامه، هي قرة عين المؤمن. قال وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن إذا يقوم بأداء لأداء الصلاة بمعاني، إلى معاني أداء الصلاة. فعندما المؤمن يقوم للصلاة، المعنى الأول عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، يشعر المؤمن بأن موعد لقاء المحبوب حكم، صار وقت لقاء المحبوب، فبيركض بيتوضأ ويأتي ليقف بين يدي الله فيناجيه ويكلمه، وبيخرج من الصلاة وذهبت عنه كل أهلامه ومصابه. فأول وحدة وقت لقاء محب مع حبيبه. عم تشعروا هيك لما بدأ عم تجي على الصلاة؟ لقاء محب مع محبوبه. مين المحبوب؟ محبوبك الذي يملك القدرة وبيده الرزق وبيده الحياة وبيده الكرامة. الله مالك مالك الكون. فإذا وقفت في الصلاة فأنت معه، فلو طلبت أن يملكك الكون لملكك إياه. أطلب من الله على مقدار استعدادك، لا تطلب أكثر من استعدادك. استعدادك معك كفاءة، معك ابتدائي، اطلب الله يعطيك على قدر الابتدائي. أما ما ابتدائي بدي يصير رئيس جمهورية، يا ربي بدي رئيس جمهورية، هذا عم يطلب على غير استعداده، هذا لا يعتبر فيه العقل الكامل، عقله ناقص. يلي عقله كامل يعرف استعداده بيطلب على قده. أنا بحسن بحمل بإيدي 10 كيلو، أما أحمل بإيدي 50 كيلو ما ممكن، ما بيرتفع. وإذا بدي أحمل يا بينبرئ الظهر يا بيصاب بديسك، أنه على قدر استعدادك. فأول وحدة إذن وقت أذن الله فيه بلقاء المؤمنين، أغلق أبواب النيران وفتح أبواب الجنان، فتح أبواب العطاء وقال أنا معكم. فالمؤمنين الذين وقفوا في الصلاة يقولون يا رب يا الله، الله يستجيب لهم ويعطيهم مطلوبهم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن العبد إذا قام في الصلاة فتحت له الجنان وكشفت له الحجب فيما بينه وبين ربه صلى الله عليك يا رسول الله، فتحت له الجنان وكشفت له الحجب بينه وبين ربه جل وعلا. فهي لحالة ما بتكفي، فعل البرداية، فعل البرادي، شوف البرادي بيني وبين عبدي، فأنت مع الله لا في بواب ولا في حارس ولا في تنبيش ولا في، أنت مع الله. لكن سكر الموبايل قبل الصلاة حتى ما تشغل عن لقاء الله، تكون مع الله. إياك نعبد طن رنم، إياك نعبد طلب شو مين اللي عم يحكي معي، فلان أنت مع الله ولا مع فلان. ذلك اللي عم يحطونا، عم يحطونا اقطع صلتك بالمخلوق واجعل صلتك بالخالق. فوقت الصلاة ما في موبايل. مرة كنا معزومين مع بعض رجال أمن الله عز وجل يبارك فيهم جميعا، بعض الأحباب مفوت الموبايل معه، طن الموبايل واقف عم يحكي، طلع فيه قالوا لو ما كنت معزوم عندي، لو ما كنت معزوم عندي كنت حطيتك بالسجن. هلا انت قاعد مع قيادة تحكي بالتليفون، شو عم تحكي بالتليفون مع مين؟ يعني ممكن يكون عم يحكي مع واحد انه هيئوا كذا هيئوا كذا، فقال له لو ما كنت قاعد على صفرتي كنت حطيتك بالسجن. هلا ممنوع واحد يدخل ومعه موبايل. يا سبحان الله، مرة طلعنا على إيران في زمن الله عز وجل يتغمد برحمته، شو اسمه كان؟ الخميني رحمة الله عليه، نزلونا قبل الجامع بحول كيلو متر مشي، تمشي مشي، أول نقطة بتفش ليش جابك، ثاني نقطة بتفتش الصدر، ثالث نقطة بتفتشك من فوق لتحت، أول نقطة ثالث نقطة، حتى ممنوع تدخل موبايل، ممنوع تدخل قراطة أظافير ممنوعة، قلم ممنوع، بياخذوا منك القلم، بياخذوا منك، بتفوت ما في معك شيء، مسبحة بياخذوها طلعوا فيها ما فيها شيء. اخوه نحن فايتين باللفات، ارفع اللفة، ها بيطلعوا باللفة ما في شيء، بيتفضل. فتنا جامع قد نص الجامع، الوزراء ورئاسة الوزراء والألوية والجيش كله، كلنا بالأرض قاعدين، كلهم بالأرض، ما في هذا لواء، ما في هذا رئيس وزارة، كله بالأرض. وجامع هيك صغير وشوب، انطبخنا مع بعضنا حتى طلع على المنبر بس مشان هيك، السلام عليكم، بارك للجميع، دخلت البركة على الكل، خاطركم. هذا هو اللقاء، ما في حديث. يا سبحان الله، فهي ابني هذا إنسان قديش نقطة أولى ونقطة ثانية ونقطة ثالثة، وتقول له تفتيش كله مشان كان يعمل لك هيك. ما سمعنا السلام عليكم بقر، ما الله عم يفتح لك الأبواب وعم يرفع الحجب، لا في تنبيش لا في تدقيق لا في شيء، ولا تفضل يا عم ينتظرك، سل تعطى، توضى تعا وقف بين يدي الله، الله أكبر، وادخل إلى حضرة الله عز وجل، سل ما تريد تعطى. هذا يا ابن المؤمن. لذلك ورد في الحديث واحفظوا الحديث هذا، يا سبحان الله ما أجمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال إن المصلي ليقرع باب الملك، إن المصلي ليقرع ليقرع باب الملك، وإنه من يدم قرع الباب يوشك أن يفتح له. واحد واقف على الباب عم يدق إلا يفتحوا له، فخليك ملازم على الباب، خليك عم تدق الباب. إذا إن المصلي ليقرع باب الملك، وإنه من يدم قرع الباب يوشك أن يفتح له. صلى الله عليك يا رسول الله. حديث عظيم. والذي بعد هالحديثان حديث ثاني بفدي النبي بحياتي وروحي مقابل الكلام صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام إذا قام العبد في صلاته، إذا قام العبد في صلاته، كلكم صليتوا، لكن مين العبد فيكم؟ كلنا وقفنا صلينا، لكن مين العبد؟ العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. العبد بيوقف سيده يتصرف به كما يشاء. سيده قال ضربوا 20 عصاية بضربوا 20 عصاية. عبد ما بيملك. ليش؟ ما في ليش. عطوه 1000 ليرة ما بيحكي، بياخذ 1000 ليرة. زوجو فلاني ما بيقول لا، بزوجو فلاني. العبد مع مولاه لا يملك شيئا. فقال إن إذا قام العبد في صلاته، هيا يا ابني عبوديتك وقف بين يدين الله للصلاة، هيا أنك عبد لا تملك شيئا، وقف بين يدي الله للعبودية. إذا قام العبد في صلاته ذر البر على رأسه حتى يركع. ما دمت واقف البر والخير والرحمات عم تتنزل عليك، ما دمت واقف. وقف فقرأ سورة البقرة، ما دمت واقف البركات عم تنزل، البركات والخيرات والرحمات. ذر البر ما بالنقطة، كت عم ينكت. ذر البر على رأسه حتى يركع. طيب خلص القيام بده يركع. قال فإذا ركع علته رحمة الله حتى يسجد. في الركوع رحمة الله بتغطيك، رحمة الله بتغطيك، علته رحمة الله فوق منه صار مغطيته. ما دام راكع الرحمة مغطيتك. الله أكبر. متغطي برحمة الله؟ نعم. حتى يسجد. والساجد خلص الركوع سجد. قال والساجد يسجد على قدمي الله. الله أكبر. والساجد يسجد على قدمي الله فليسأل وليرغب. هذا تشبيه صلى الله عليه وسلم عم يقرب المعنى لنا حتى نفهم شو معناه الساجد يسجد على قدمي الله. عندما يكون الإنسان مجرم أو خطأ، ملك قال هاتوا لهون، بيجيبوه لقدام الملك. شو بيعمل؟ دغري بيركض على إجرين الملك. دخيلك، إيدي بظنار، دخيلك، أنا بحمايتك، دخيلك. قديش بيتزلل على قدمي الملك حتى يعفي عنه؟ قال هكذا الساجد يسجد على قدمي الله. هذا تمثيل وتشبيه. فليسأل، طلب طلب وكثر الطلب. فليسأل وليرغب، ارغب في السؤال، ارغب في الطلب، طلب. شو بدي أطلب؟ سل الله العفو والعافية، سل الله أن يجعلك من الصالحين، سل الله أن يجعلك من الأولياء المقربين. يلي بتطلبه الله بيعطيك يا، وهذا يعني حقيقة ما هو خيال. اطلب بصدق، وكل شيء تطلبه بصدق يتحقق على مقدار صدقك ما الطلب، الله عز وجل يعطيه. فيا سبحان الله، ما أحلى إذن المصلي عندما يدخل في الصلاة. دخولك في الصلاة قرب إلى الله عز وجل ومناجات لله. فإذا كان مناجات لله، إذن الصلاة هذا أول شيء لها. الصلاة تجعل في قلبك الأنس، وتجعل في قلبك صفاء الروح. كان عليه الصلاة والسلام إذا أصابه غم أو هم كان يقول: يا بلال يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها أرحنا بها. العلماء انقسموا بها الحديث قسمين، منهم من قال أرحنا بها يعني إذا تلونا القرآن ووقفنا في الصلاة نستريح من هموم الدنيا ومن أحزانها. أما أهل الله أو المقربين قال لا، النبي ما عنده هم لأنه مع الله دائما، فلا هم ولا غم. لكن شو معنى أرحنا؟ قال يعني شممنا ريحة القرب الإلهي بها. إيه من الصلاة خلينا نشم ريحة القرب، نتقرب إلى الله ونشم رائحة القرب من الله. فإذا تقربت إلى الله وشعرت أن الله معك، فلا هم ولا غم ولا كرب. وهذا المعنى الثاني للصلاة. المعنى الثاني للصلاة أن المصلي ترفع عنه الهموم والحاجات والكربات إلى من بيده وحده كشف الكرب وكشف البلاء جل جلال الله. أعرض حاجاتك على من بيده قضاء الحوائج ومن بيده تصريف الأمور. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام فصلى، اشتدت عليه فصلي ركعتين. شو معنى صلي ركعتين؟ شدت الدنيا، يصلي انه يا رب انا عبدك وبيدك الملك، فاكشف عنا الكرب، فيكشف الكرب. ما في اذا قال للشيء كن فيكون، فكن ما بيده ملكوت كل شيء. واذا قال للشيء كن فيكون. ممكن؟ نعم. قديش في بين الدعاء وبين إجابة الدعاء؟ كل واحد ممكن لازم يفهم هالسؤال. همسي أفندي، بدنا نفهم هالسؤال، قديش الوقت بين الدعاء وبين الإجابة؟ كم هو الوقت بين الدعاء وبين الإجابة؟ عرفه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، باب مدينة العلم رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول: يا من أمره بين الكاف والنون، بين الكاف والنون، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. بين الكاف والنون كن. شوفي لما تقول كن، أديش الفرق بين الكاف بين النون؟ في ثانية. ما عم تقول كون، كن. فبين الدعاء وبين الإجابة كما بين الكاف والنون. معقول ما بده يطلع الدعاء إلى الله؟ لك يا ابني أنت مفكر من الشغلة طلع ونزل؟ يعلم السر وأخفى. قبل ما تدعي عرفانك شو لح تدعي، وقبل ما تطلب عرفان شو بدك تطلب، فيعطيك طلبك قبل أن تسأل، ويعطيك ما تريد قبل أن تطلب. بقى في قلبك شيء ما بشوفه إلا قدامك. الله أكبر، شو ها؟ مين اللي أكون؟ والله وقع في قلبي هذا بدك يا أخوي. بيسأل الإنسان بعض أوقات بده يسأل لسا ما سأل، بده يسأل ما بيلاقي إلا الأمر قدامه، فالله يحقق لك الأمل قبل أن تسأل. بس كون عبد، لما بصير عبد يعطيك سؤلك قبل أن تسأل، ويحقق لك طلبتك قبل أن تطلب. هذا يا إخواني هذا المؤمن الذي يقف في الصلاة ليصلي ويعلم أن الصلاة باب قرب إلى الله عز وجل. معنى الثالث، الله الله، عندما تقوم إلى الصلاة تستشعر أنك تتهيأ لمعراج ارتقائك إلى مقابلة الله. قبل ما بدك تدخل بدك تستشعر أنه أنا هلأ رح تعرج روحي لتقابل الله وتسأل الله عز وجل. فإذا قالوا لك إجا وقت الترقية تبعك، الوزير طالبك مشان الترقية، شو بيصير معك؟ بيرجف قلبه، بيفرح، بده يلبس، بده يغسل، بده يتعطر حتى يفوت لعند الملك. طيب وإذا كان قالوا لك اجتمعت الوزارة وبده يقدموا لك شهادة الدكتوراه، تفضل، شو بيصير معك في تلك الساعة؟ مجتمع الوزارة بده يقدموا لك شهادة الدكتوراه، قديش بيخفق قلبك، قديش بتفرح، شو شلون تدخل، شلون تشعر؟ هاي شافت ورقة رح يقدموا لك اياها. طيب وحدة ثالثة، لا إله إلا الله، لو الإنسان ليلة الزواج زوجة بتحبها وجميلة وخارقة قلبك وليلة بدهم يدخلوك عليها، شو بتشعر؟ شو الشعور؟ فكر ما هو الشعور في تلك اللحظة، والزوجة شو شعورها لما بده يدخل زوجها لعندها. هذا لقاء إنسان بإنسان، فكيف لقاء روحك بخالق الأكوان؟ كيف لازم هالشعور هذا؟ لازم تشعر أنه والله في لقاء. أم ابنها مسافر وابنها مش لاقى لابنها، وقالوا لابنك بيصل الساعة 2، شو بيكون حالتها 2 إلا دقيقة إلا دقيقتين؟ بدها تقابل ابنها، رح ينفتح الباب ويدخل ابنها اللي مش لاقت له. هيك لازم تكون عندما تدخل إلى الصلاة، ولله المثل الأعلى. لكن ابني إذا كان إنسان في شوقه إلى إنسان عم يصير معه هالحال هذا، فشوقك إلى الله شو بده يكون حالك؟ كيف بدك تقابل الله؟ شلون قلبك لازم يخفو؟ هذا يا ابني، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قبل ما يلاقي حبيبه بيتغسل، بيتعطر، بيلبس أواعيه، هذا تزكى، تزكى وتهيأ انه بدي يقول له اهلا وسهلا، بدي عانه، بدي قبله. هذا وذكر اسم ربه، لما بيجي بيعانه تصلى. كمان انت قبل الصلاة بدك تتطهر روحيا، تتطهر من لسانك يلي كان يتكلم، تتطهر من تفكيرك، فلسانك بيذكر وتفكيرك بتوجه. فإذا قلت الله أكبر ملئت بهيبة الله وخشية الله، فلذلك بيقشعر الجلد والعين بتبكي تبكي، تلك هي الصلاة المقبولة عند الله. فإخواني هي أمثلة، إذا إنسان أحب فكيف وقد قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا إذا بدك تلقى حبيب شو عم يصير معه، إذا قالوا لك بدك ترتقي بدك تأخذ شهادة، شو عم يصير معك؟ هالانفعالات النفسية التأثر عم يصير معك هيك عند الصلاة؟ ما عرفت من تناجي، ما عرفت من تناجي، لو عرفت بصير معك أعظم من هيك. لذلك الله يرضى عنا الإمام الغزالي رضي الله عنه قال، قال إذا أردت أن تصلي اكتب له ثلاث كلمات، إذا أردت أن تصلي فاعلم من تناجي وكيف تناجي وبماذا تناجي. سأل نفسك هالثلاث كلمات، من تناجي؟ الله. كيف تناجي؟ أنت حاضر ولا أنت غايب؟ معك شريك ولا ما في شريك بينك وبين الله؟ من تناجي وكيف تناجي وبماذا تناجي؟ بإيش بدك تناجي الله؟ بدك تناجي بكلامه، بكلام الله. يا سبحان الله، المؤمن ما عرف هذا ولا تذوق هذا المعنى ولا خطر بباله المعنى أن شلون بده يناجي الله وكيف بده يناجي الله، ما عرف. لذلك المسلم عم يصلي ما عم يحس بالصلاة، عم يحب الصلاة وعم يصلي ما عم يشعر ما هي لذة الصلاة. فمن قلك يا أخي قبل أن تصلي ادخل في حضرة الذكر حتى إذا امتلأ قلبك من هيبة الله قم إلى الصلاة، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذا يا إخواني شروط الصلاة. الله يرضى عن الفقهاء ذكروا من شروط الصلاة الوضوء والطهارة من الحدثين واستقبال القبلة. ما شاء الله يكون ثوبك نظيف والأرض نظيفة، لكن يا ترى ذكروا في الأحكام أن يكون قلبك طاهر من الأغيار؟ ذكروا في الأحكام أن يكون قلبك متفرغ من الأغيار وأنت طاهر من الذنوب والأوزار؟ بدك تدخل إلى حضرة الله بالذل والانكسار؟ ما ذكروا هذا، هذا ذكروه أهل الله المقربين أصحاب القلوب التي عرفت كيف تناجي الله وبماذا تناجي. فكم كلمة؟ ثلاثة. أول واحدة من تناجي وكيف تناجي وبماذا تناجي. الله أكبر. من تناجي؟ عرفان الله مين؟ الله من؟ لو واحد سألك مين الله؟ قل له لا تكفر، أعوذ بالله لا تكفر. عم يسألك مين؟ قل له الله نور السماوات والأرض، الله الذي الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله عم يوصف لك ذاته. فالله من الله اللي بدك تقف بين إيديه؟ جل جلال الله وتعالى عظمة الله. فالإنسان دائما بحالته العادية دائما بيشعر بالرتابة، كل يوم بتفزع على بكرة، تفرق وشك، بتغسل، تتوضى، توقف بتصلي، تروح على البيت، تفطر، تنزل على الشغل، أمر روتيني صار كل يوم هالروتين عم تكرره. فلما بصير شغلة روتينية تفقد فيها الإحساس بمكانة الحال، فقد الإحساس كل يوم عم يأكل فقد قديش المرة عم تتعب بالأكل، عم تخرط البصل وتخرط الفاصوليا وتخرط البندورة وتخرط البقدونس وتطبخ قديش تعبت، لكن انت عم تأكل فقدت الشعور بتعب الطعام يلي عم ينزل يساوي مثلا لقمة الحلاوة. قديش عم يتعب؟ عم ينزل عم يغلي اول كل شرش الحلاوة يلي بيسموه العصلج، بيحط تنكة العصلج بيعبي الحلة بيحط لها 4 تنكات مي، 5 تنكات مي لتنكة العصلج، بيغليها. ال4 تنكات بدهن يتموا تنكتين، لما بيتموا تنكتين بياخد كيلو من هالمي بيحطها لكيس سكر، كيس السكر بعد ما بيدوبه بيساوي قطر بيحطه بالمكنة بيحط له كيلو شرش الحلاوة عصلج مي، قلبي كيلو بيعبيها بيفضيها، شغل المكنة ساعتين هي عم تشتغل بيصير ناطف أبيض، الناطف الأبيض بيسحبه بينزل فيه بالطحينة بيتم عما يقلب فيها لحتى تصير ناعمة مثل ما ردوها ما في عروق أبدا. قديش أنت أكلت حلاوي؟ صح عادي عندك عم تأكل حلاوي، ما بتعرف قديش التعب يلي حصل. كمان الإنسان بروتين الحياة ما عم يشعر لا يعني لذة العبادة ولا صلاته، بل في بعض الناس بمل، عم يمل من العبادة، عم يستثقل صلاة. أدى الوقت هلا منصلي شوية رخار، هلا لسا أول وقت، هلا شوية منصلي، هلا كذا. سبحان الله، لأنه لم يصدق بالعبودية. ما عبد، لو كنت عبدا وناداك سيدك، لو كنت عم تاكل تترك الأكل بتلبي، هذا العبد. فإذا ناداك المنادي حي على الصلاة، يعني قوم، ناداك الله للوقوف بين يديه لتكون من أهل الفلاح، حي على الفلاح، فلاح النجاح، الله بده ينجحك. هلا والله هلا منقوم نصلي، هلا منقوم، فبتلاقيه عم يتكسلن، فما عرف بين يدي من يقف، ولا عرف من يناجي، ولا كيف يناجي. فالمؤمن عندما يسمع النداء مباشرة يلبي، مباشرة عم يأكل. أنو أعظم طعامك للقاء الملك؟ ملك ناداك بيقول له قالوا له لحتى أخلص أكل، قالوا له الملك طالبك، رئيس طالبك. هلا دي الساعة، ساعة 6، 6:15 بده اياك. قال له بس لا اكسر الصفرة، بس بيترك كل شيء بيلبس ودغري بيتوجه. فاذا الله ناداك حي على الصلاة، حي على الفلاح لتدرك الفلاح بمقابلة الملك. فلذلك ما في وقفة، مؤمن يسارع في اول الوقت من غير تأخير. فصلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف، هدول رؤوس الكفر في الحياة. أما فرعون شغله عن الصلاة الملك، ومن شغله عن الصلاة وكان ملكا حشر مع فرعون. وقارون كان وزير، يعني بيشغل الوزارة عن الصلاة كان مع قارون، وهامان لا هامان كان الوزير، أما قارون كان الغني مال، فمن كان شغله ماله عن الصلاة حشر مع قارون، ومن شغلته وزارته عن الصلاة حشر مع هامان، ومن شغلته تجارته عن الصلاة حشر مع أبي ابن خلف. فمعناته الملك والمال والوزارة والتجارة، من شغل عن الصلاة بواحد من هؤلاء حشر مع هؤلاء الأربعة. وحرص الله عز وجل، حرص الإسلام على ضيافة الله، الإسلام بدك تدخل في ضيافة الله كل يوم، كم مرة؟ 5 مرات ضيافة الله إلك، بدك تزور الله 5 مرات كل يوم ضيافة. فيلي بيحرص يصلي الجماعة في صلاة في المسجد هذا الذي دخل في ضيافة الله. وين الضيافة؟ في بيت الله. هذا اللي أنتوا وين عايشين قاعدين؟ بيت الله. اسم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا بيت الله وناداك إلى البيت، فإذا جيت صفرة ممدودة، مائدة الفضل، مائدة الكرم، مائدة العفو، مائدة الرحمة كلها موجودة. فإذا دخلت أصابتك أصبت من هذه الموائد. وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ. الفذ يعني المفرد. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. المثال اللي بنحكي هذا شو بيقولوا له؟ ذنبك. هذا قديش حقه؟ خلي يكون حقه 10 ليرات. هذا هون حقه 10 ليرات. فإذا قالوا لك إذا بتبيعه بالنبك ضعف 27، قديش بيكون حقه؟ 270 ليرة. بالله عليكم بيبيعه هون ولا بالنبك؟ شو بتقولوا؟ بالنبك. وبركي ما في سيارة على البسكليت بيطلع، وإذا ما في البسكليت بيطلع مشي، بياخذ معه 10 عروق، كل عرق هو شاريب 10 ورقات، 10 عروق 100 ليرة، 10 عروق بيبيعهم بقدي؟ 2700 ليرة. راح 100 ليرة 2600 ليرة. بيبيعه هون ولا بيطلع لهني؟ بيروح على النبك. هذا منشان مربح بسيط. فإذا كان النبي عم يقول لك صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد 27 درجة، بتصلي مع الجماعة ولا بتصلي بالبيت؟ فكروا، بيبيعون هون ولا على النبك؟ ما في على النبك يا ابني، بينك وبين الجامع عبارة عن 200 متر، 200 متر، وخد 27 درجة. بيصلي في البيت. هذا إذا كان بعيد عن البيت 200، وإذا كان قريب عن البيت لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. صلاتك ما في صلاة كاملة، صليت أسقطت الفريضة لكن ما كاملة صلاتك. صلاة كاملة في الجامع مع الجماعة. بس يا أحبابي ليش صلاة الجامع بتفضل عن صلاة الفرد لحالك بالبيت؟ صلاتك بالبيت لحالك. أما صلاة الجماعة، ما اجتمع 40 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا كان بينهم ولي. كل 40 فيهم ولي. شوفوا حالكم، كم واحد كم ولي فيكم؟ في ولي؟ نعم، ببركة هذا الولي يقبل الله الجماعة. فيكن أولياء؟ ما فيكن ولي واحد. أولياء حفظوا القرآن، إذا ما كانوا أولياء مين بكون الأولياء؟ حفظوا القرآن العلماء. سيدنا الإمام الشافعي قال: إن لم يكن العلماء أولياء لله فليس لله من ولي. فكل 40 في ولي، فممكن تجي للجماعة يكون موجود 2-3 من الأولياء، فالله يقبل الجماعة ببركتهم، أنت كمان بتفوز بالقبول. أما تصلي لحالك أنت ما لا تحصل هالعطاء هذا. فلذلك صلى الله عليك يا رسول الله جعل هالفرق الكبير بين صلاة الإنسان وحده بين صلاته مع الجماعة. يا ترى في فرق بين أن نتبعها هون وبين أن نتبعها بالنبغ؟ في فرق؟ هون بتبيع هون 100 ليرة، بالنبغ 2700. وين؟ متبعضون؟ لا والله مو متبعضون. أصحاب التجارة بيعرفوا، لو قالوا ما بالنبغ، لو قالوا بحلب بيطلع مشي في مرابح. فالجي على الجامع يا ابني محب، والمحب يا ابني المحب لا يتأخر عن محبوبه. لما أمر الله سيدنا موسى أن يجيب 70 واحد من علماء أمتك وتعال عندي، مناجاة لله، جيب 70 واحد وتعال. جاب 70، سبقهم قال لهم الحقوني، سبقهم. فالله عز وجل سأل سيدنا موسى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ وين قومك؟ ما الواد تجيب ونتجي؟ قال: هم أولئي على أثري، ليكن جايين وراي، وعجلت إليك ربي لترضى. عجلت إليك ربي لترضى، أنا استعجلت مشان أرضيك، أجي أول واحد. فترك الجماعة اللي الحقوني وركض. وعجلت إليك ربي لترضى. فيا ترى المسلم لما عم يؤذن المؤذن عم يقول وعجلت إليك ربي لترضى؟ هذا يا ابني هي الصلاة. عجلت إليك، أول ما بيسمع الله أكبر الله أكبر فجر كيف يلا على الجامع اعود، ما لكمل فنجان لهوة. ناداني الله، ما بقى في عود، عم يستنوك بدهم يحاكوك. ترك الكل، لا بيقابل هذا دفع. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه، فإذا أذن المؤذن قام كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. ما تعرف على حدا، فز بده يقابل الله. فيعني هذا المؤمن، هي عبودية المؤمن. متى نادى المنادي هم فلبي الله عز وجل من غير توقف. فصاحب الحب دائما يشتاق إلى حبيبه. هلا من الصبح للظهر قديش الوقت؟ هلا الصبح أدان الساعة 4:30، يعني خلينا نقول 4:30 أدان الصبح، الظهر 12:00 إلا تلت، خليها تكون 12:30. من ساعات ما بتشتاق لحبيبك؟ حبيب بفارق حبيبه 8 ساعات ما بتشتاق؟ المحب ما بيحسن يفارق حبيبه يا ابني طفحة عين. الله يرضى عن الإمام الشعراني قال: والله لو غاب عني رسول الله طرفة عين ما عددت نفسي من المؤمنين. ما بعد حالي مؤمن طرفة عين إذا غاب. تغيب عن حبيبك 8 ساعات ما تشتغله، 8 ساعات بين الصبح وبين الظهر. فالمحب يزداد شوقه إلى الله، فالله بنادي: حي على الفلاح، تع حتى تنجح وتفلح في حياتك صلى الله عليك يا رسول الله. لذلك في هون نقطة هلا لها أحكيها. إذا بتعرف لقاءك بده يكون مع عظيم من عظماء، إذا بده يكون لقاءك ساعة 12 شو بتعمل؟ من 11 ونص شو بتعمل؟ من 11 ونص بغسل، بغسل، بنيف، بيتعطر، بينظف حاله، بيلبس. 12 الى 5 بيقف على الباب. 12 بده يقابل، مهيئ. انت يا ترى وقت الصلاة لما عم يجي مهيئ لله؟ فلازم يكون المؤمن متوضئ قبل الوقت. قبل الوقت لازم تتوضأ، تتهيأ، تتوضأ، تعم تستغفر الله عز وجل، تعم تقرأ القرآن، تذكر الله، أدى لم أدى بتوقف بين يدي الله. هذا يا ابن المؤمن. أما ما بيجي على الجامع إلا بعد أذان بعشر دقائق، بيجي دغري الإمام الجامع الله أكبر، خاصة يوم الجمعة. ما بيجي إلا وقت صلاة الجمعة، راحت عليه الخطبة. ما في لك هذا يا ثواب ولا له شيء، هذا ما كتب له من الجمعة ولا ثواب بيضة. وقت اللي بيقدم فورا قابل، إذا كنت مشتاق إلى الله عز وجل فتتهيأ قبل الصلاة حتى ما تتفاجأ، تكون دائما متوضئ قبل الصلاة مستعد. الوضوء قبل الصلاة شو حكمه؟ قبل الأذان. الوضوء قبل الأذان سنة. طيب وبعد الأذان؟ فرض. السنة هنا أفضل من الفرض، أن تتوضأ قبل الفرض وهو سنة أفضل من الوضوء بعد الفرض. ليه؟ معناته أنا عم متهيئ للقاء الله، أنا متهيئ للقاء الله، أنت ما ناداني أنا مستعد. وهذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. مؤمن ما بيطلع من بيته إلا متوضي، ما بيروح على شغله إلا متوضي، انتهى وضوءه ما عنده استعداد، بيتيمم حتى يتم دائما على طهارة. فعندما تكون دائما على وضوء بتسارع إلى الصلاة مجرد ما يؤذن، ما بتستثقلها. أما إذا ما له متوضي له هلا متوضى، يلا شوية رخار نصلي، تم بيقول شوية رخار وهلا وبطير حتى يؤذن الوقت الثاني، يقول الله يلعن الشيطان، الله يلعن الشيطان. الشيطان بيقول له أنا شو دخل؟ كسلت وتنبلتت يلي خلاك تقع. الله يلعن الشيطان. الشيطان بيقول له أنا تركت سجدي لآدم، أكل اللعنة إلى يوم القيامة، ملعون، مطرود من رحمة الله. أنت تركت 4 سجدات الفريضة من سجدات إلى عظمة الله، فمين بيطلع ملعون أكثر؟ أنت بتستعيذ من الشيطان ولا الشيطان بيستعيذ منك بقى؟ مين بده يستعيذ من الثاني؟ طلعت قد الشيطان على كم مرة؟ شيطان سجدة لآدم، سجدة تحية، أهلا وسهلا ومرحبا، هاي السجدة. أما أنت تركت من سجدات لعظمة الله، صلاة الظهر من سجدات لعظمة الله، فمعناتها بتطلع قد الشيطان على 5000 مرة. الله يتوب علينا ويعفي عنا. فصلى الله عليه وسلم ذكر اللي بيتأخر الصلاة عن الصلاة، قال اللهم صل على سيدنا محمد. تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين. 3 مرات من الإعادة. يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان، إن حتغرب الشمس لح يصير قد المغرب، قام فنقرها 4 نقر الديك لا يذكر الله فيها إلا قليلا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد ولا الضالين. آمين. الله أكبر. سبحان الله سمي الله. الله أكبر. سبحان الله بده يلحق صلاة المنافقين. صلاة المنافقين أخر العصر إلى قبل المغرب، فبده يلحقها عم يقرا مثل نقر الديك. الله أكبر. سمي الله. الله أكبر. الله أكبر. هاي صلاة أهل النفاق، ما صلاة أهل الإيمان. مؤمن مجرد ما يأذن فورا إلى بيت الله استجابة لله سبحانه وتعالى. وهنا يا أحبابي عندما يؤذن المؤذن انتبهوا شوي، خلينا نعرف هالصلاة اللي عم نصليها. والله يا أحبابي لازم يفهم المسلم كيف يصلي الصلاة. هي لما يؤذن المؤذن هذا خطاب المحبوب للحبيب، خطاب الله لك. ولحظة الأذان هي لحظة مرسوم الملك جل جلاله يدعوك للقدوم إليه. ملك طالع مرسوم، نادول هون يجوا لعندي، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح. تعود عند الملك حتى تفلحوا، مرسوم الفلاح. الله عز وجل أمر المؤذن أن يناديك إلى الله، هذا مرسوم إلهي. فعم تعرف الله مين عم ينادي؟ هذا المؤذن اللي عم يؤذن بأمر الله بوقت محدود. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، عم ينادي لك بهالوقت لتتقرب إلى الله عز وجل. لذلك المؤمن من السنة أن يلبي المؤذن. لما المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، يقول الله أكبر الله أكبر، أنا مستعد للقاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله، تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله، تقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، قل أنا سآتي ولا حول لي ولا قوة إلا بالله، أنا ضعيف، أتقرب إلى الله بقوة الله. حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ملئ قلبي من عظمة الله وهيبة الله، لا إله إلا الله، تفرد قلبي لمحبة الله. لا إله إلا الله، يأتي إلى الجامع متوضئ، وقف في الصلاة ليناجي الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على هدايتك إلي، الحمد لله على ندائك إلي، ناديتني وجذبتني إلى بيتك وأوقفتني بين المؤمنين حتى أناديك. الحمد لله رب العالمين. أي ما بدها حمد، ناداك جابك إلى البيت، ويلي بفوت لبيتك بتطالع بلا ضيافة؟ لا، ما ممكن. أقل ضيافة شو هو؟ فنجان قهوة، هذا أقل ضيافة. وإذا كان أهل كرم أطل له الصفرة باللي تفضل. فالله أكرم الأكرمين إذا ناداك إلى بيته بيطالعك عن ناشف. ما بتطلع من المسجد إلا وقد غفر الله لك الذنوب ويسر لك الأمور وقضى لك الحوائج، يا سبحان الله. فلذلك لبي المؤذن لما بتسمع، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قولوا، هذا يا ترى لفرد ولا لجماعة؟ للجماعة. فالجماعة كلنا لازم نلبي المؤذن. هلا مؤذن كله اللي قاعدين بالجامع ما حدا بيقول الله أكبر الله أكبر، ما حدا بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي عم يقول فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي صلى الله عليه وسلم. بعد الأذان يا ترى بيدخل المؤذن بهالكلمة ثم صلوا علي؟ نعم، المؤذن يصلي. قال والله هي بدعة، هي بدعة، ما فهموا الحديث، هذا ما حديث عن رسول الله. ثم صلوا علي، فالمؤذن عم يصلي على النبي مشان يذكرك بالصلاة على النبي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، نقول صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، طيب ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، والصلاة من الله رحمة، عشر رحمات إلهية بيصلي الله بيرحمه لما بيصلي على النبي مرة واحدة. شو بيقول؟ نايمين سوا، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. طيب ثم سلوا الله لي الوسيلة، سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. هالمنزلة ما بتصير إلا لواحد، واحد فقط من خلق الله عز وجل. وأرجو أن أكون أنا هو، اللهم اجعل منزلة الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. أنتوا هلا بالجامع، وقعت الكرة عندكم، لما سمعت المؤذن لبيت المؤذن يلي لبى وصلى على النبي حلت له الشفاعة، لكن اللي ما لبى ولا صلى على النبي فخسر الشفاعة. النبي الذي بذل حياته ليجعلك من أهل محبة الله ما بتصلي عليه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. قاعد منادي عم ينادي وانت قاعد عم تحكي. في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: من تكلم حال الأذان يخشى عليه من سوء الخاتمة. مؤذن عم يؤذن وانت عم تحكي، يخشى عليه من سوء الخاتمة. ليه؟ أنا خالفت النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عم يقول جاوب المؤذن، انت قاعد عم تحكي، هذا عم يحكي على الأكل، وهذا عم يحكي على السيران، وهذا عم يحكي على، والمؤذن عم يؤذن لمين؟ فصلى الله عليك يا رسول الله. فإذا هالأذان الدولة إلى مرش الدولة، الدولة إلها مرش بسموه النشيد، لا له غير اسم النشيد، يعني الدولة إلى تحية العلم، والمسلم له تحية الإيمان، تحية العلم يعني يقول: فمنا الوليد ومنا الرشيد، فلم لا نسود ولم لا نشيد، لأنه ما عملنا مثل أعمالهم. أما المؤمن له نشيد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. هذا نشيد المؤمن، هذا نشيد يا ابني يملأ القلب من الهيبة ومن العظمة. فصلى الله على رسول الله. فإذا الأذان يبدأ ببسم الله، يبدأ باسم الله ويختم باسم الله، يبدأ الله أكبر ويختم لا إله إلا الله، بداية الله ونهاية الله، هذا الأذان الله أكبر. فإذا بداية الله ونهاية الله، فأنت بالبداية مع مين وبالنهاية مع مين؟ وين المؤمن؟ لسه صلاتنا ما عم نعرف نصلي، ما لحا بدي صار وقتكم زيادة، لكن هلا الزبدة بالأخير رح خليكم ياها لبكرة. زبدة الحديث: الصلاة لمصلحتك ما لي الله. انتبهوا، الصلاة إلك يا مسلم لمصلحتك، لدنياك ومالك وصحتك وعافيتك وليست لله. غدا إن شاء الله منتمم بتوفيق الله عز وجل الصلاة، فبكرة نعرف كيف بدنا نقف بالصلاة وكيف نصلي وما هي فائدة الصلاة الطبية والحياتية. إذا الله أحياني لبكرة بكملكم يا أنه تأخرنا عنكم والوقت صاير عم يسرقنا مثل ما بيقولوا، ما عم نلحق شيء، خاصة الصلاة والله يا ابني بدها لذة جديدة وبدها معاني جديدة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم، وهذا لنهار الغد إذا ربي عز وجل أحياني وأحياكم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. ومن أحب الله فليذكر الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.